منفصلة عن دينه، لأن الديانات الواحدة من قبل الله عز وجل جميعا تسمى الإسلام، كلها تسمى الإسلام، ونحن ندين بهذا. لكن هذا عرق سائل في اللغة في الدراسات أيضا، فلا حرج علينا أن نستخدم، خصوصا أنه استخدم عند واحد من الصحابة الكبار أو رضوان الله عليهم أجمعين. فلنجعل يعني الأمر فيه ليونة وفيه مرونة، ما زال ذلك لا يتعلق بأساس الاعتقاد، هذا ليس عندنا مشكلة بهذا الأمر. طبعا كان لدينا في نهاية المحاضرة ملاحظة، وهي ملاحظة مهمة، أننا نرجع عندما بدأت الأسئلة عن موقف الإسلام من الأديان، يعني أن الإسلام قد يضل بعض الناس ممن لا يؤمنون به، أو أنه يقلل من شأنهم في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها في المجتمع المفتوح الذي يقيمه الإسلام، وليس له نظير في ذلك في حضارات سابقة، لأن حضارات سابقة كانت تؤمن بوحدانية الدين، بمعنى أن الهوى فقط هو الذي يقبل، أو مبدأه هو الذي يقبل وغيره لا يكون مقبولا. لما بدأت أجيب وأحضر من الشواهد من القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل صحابته، يعني لا أقول اعترض، لكن قيل إن هذا معنى موقف دفاع، صحيح؟ موقف دفاع من كذا. وأنا أقول إن الذي إن الإسلام كيلته كالجوهرة النفيسة، ولكن لابد أن يحملها من يرفع شأنه، هو كيلته نفيس حتى لو وضع على أبسط الأشياء، هو في ذاته نفيس كالجوهرة النفيسة، قيمتها في ذاته وليست قيمتها في من يحملونه. لكن إذا كان الذين يحملونه على قدر من الإحساس بعظمة هذه النفاسة، فإن ذلك يؤدي إلى اجتماع الأسباب الخارجية التي تؤدي إلى أن ينظر الناس إلى هؤلاء. تعرف شو مادتي هي ازاي؟ انا عم حمد مكروه نمرة غلط. يا بخت يا بخت يا سيدي يا بخت. ماشي يا سيدي، بارك الله فيك. اذا فقدت اتاح لنا ان اكلمك امس اليوم، يعني شيء معروف ان شاء الله. شكرا. نقول الإسلام في دينه في ذاته كالجوهرة النفيسة، لكن إذا وضعت الجوهرة النفيسة في أي مرتعشة أو لدى الناس الضعاف في القوى العسكرية والقوى المادية والقوى العلمية والقوى السياسية والقوى العسكرية وكل قوة، فإن هذا يجعل هذا الدين نهبا لقول القائلين وعدوان المعتدين. فعلينا إذن أن ندافع عن هذا الدين بمنطقنا وبمنطق الدين ومنطق العقل والحجة والبرهان، لأننا لا نملك الوسائل الأخرى التي يملكها الآخرون. فليس الموقف الدفاعي طبعا يعني معيبا، ما دام يتمسك بالحق وبالأصول، وننتظر إلى أن يحمل هذا الدين الأقوياء الذين يجعلون له من المهابة ما هو جدير به وما هو فرض له وواجب علينا نحفظه. لكن هل للدين الآن في المجتمعات العربية والإسلامية المكانة التي يجب أن تكون لهذا الدين؟ طبعا لا. فالذين يقفون في الميدان ليس معهم سلاح يدافعون به عن هذا الدين إلا المنطق والعقل وإقامة الدليل على أن ما جاء في القرآن هو الأعظم والأكمل والأتم والأشمل وكل صفات أفعال التفضيل التي يمكن أن نصف بها هذا الدين، وليس هذا تضعفا ولا ضعفا، ولكنه أخذ بالحجة والمنطق. فأنا فقط أريد أن أصل هذه المسائل وأن تكون الأمور يعني واضحة، ليس في حتى في موقف الدفاع ما يعني يشيل هذا الدين، ولكنهم يشيلون نحن، يشيلنا احنا، لا يشيل الدين في ذاته. وقد كان بعض شيوخنا قديما يقولون ان الفقر العربي يمشي على ارض من الذهب، ذهب وقود يملأ الارض، ولكن العرب فقراء، فقراء في التكنولوجيا، فقراء في الثروة العلمية، فقراء في القوة السياسية، فقراء في كل حال. ماذا عندنا نستطيع أن نجرب العالم؟ فإذا هذا الدين يتأثر، هذا وضعه عند الآخرين يتأثر بهذا الأمر، لكن على الذين ينتسبون وينتمون ويؤمنون ويعتقدون بهذا الدين أنه يعني الأمر ليس فيه لا خذلان ولا تقاطع ولا تضعضع ولا تقليل من شأن الدين، وإنما نحن نرفع راية الدين عالية بالعقل والمنطق والحجة والبرهان. وقد ارتفع في كل المناظرات التي دخل فيها المسلمون مع غيرهم ممن يرفضون بعض مسائل الإسلام، يكون هذا الأمر إما ناشئا عن جهل بالإسلام أو بعصبية ضد الإسلام. والأمران جميعا ليس من الأمور التي يمكن الاحتكام إليها إذا نظرنا إلى المسائل أو إلى الأمر. على أي حال، نحن الآن نريد أن نتقدم خطوة نحو معرفة ما هو الدين، ما هو الدين الذي نتحدث عنه. من دراسات في الأديان، وبنقول تاريخ الأديان، وبنقول الجانب الاجتماعي للأديان، وبنقول مقارنة الأديان أو مقابلة الأديان، ونقول فلسفة الأديان. فما هذا الدين الذي نريد أن نتحدث عنه وأن يكون هو الذي يشغلنا في هذه المحاورات؟ وقد رغبت الأخ الذي نكلمه دلوقتي أن يكون معي الآن معظم على سبيل المثال، حتى نتبين أن كلمة الدين كلمة لها معاني عديدة جدا، كثيرة كثيرة كثيرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى التعارض في دلالات الكلمة. يعني تقول الشيء أو تقول ضده، تقول المعنى وتقول ضده. وكنت أريد أن أقرأ هذا عليكم ليكون درسا عمليا في محاولة التعرف على معاني الاصطلاحات والمصطلحات، لكي نتعلم المنهجية الطريقة التي يعني يمكن أن نصل بها إلى معاني هذه المصطلحات. ولكنه أخبرني أن الأستاذ فلان اللي يفتح المكتبة مش موجود النهار. خلاص أنا يعني كان يمكن أن أتفادى هذا، أن أحمل معي قاموس على الأقل حتى نرى. ويمكن لكم بأنفسكم أن تروا إذا رجعتم إلى أي قاموس من قواميس اللغة العربية، سنة العرب على سبيل المثال، أو معرض البصير، أو قاموس المعير، أو أي قاموس من القواميس، حتى تعرفوا أن الكلمة لها معاني كثيرة جدا. لكني قبل أن أتحدث عن هذه المعاني أحب أن أدلي بملاحظة منهجية ينبغي التطبيق لها عند كل مصطلح نريد أن نصل إليه، ما دام مصطلحا عربيا يستعمل في شأن عربي وفي علم عربي أو ديني. أول حاجة لابد أن نرجع إلى القواميس اللغوية. هذا أصل الكلمة وجذر الكلمة والاستعمال الأول للكلمة. ثم بعد ذلك إذا كنا في مصطلح شرعي أو له دلالة شرعية متعلقة بالعقائد متعلقة بالأحكام، علينا أن نرجع إلى الكلمة، لأنها قد تكون كلمة قرآنية في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطوة الأولى الرجوع إلى المعاني اللغوية. الخطوة الثانية إذا كانت الكلمة ليست من كلمات النقد الأدبي ولا كلمات البلاغة، وقد تكون البلاغة وتكون مستعملة في القرآن الكريم. فإذا كانت كلمة لها جانب شرعي فينبغي أن نرجع إلى الكلمة في استعمال القرآن الكريم وفي استعمال السنة النبوية. فإذا قمنا بالمرحلتين وبالخطوتين فإن علينا أن ننتقل مرة ثالثة إلى المعنى عند أهل الاصطلاح، أهل الفن الذي نتحدث عنه، لأن الكلمة قد تكون بمعنى عام جدا في القاموس، وقد تكون عامة في استعمال القرآن الكريم لها في بعض الأحيان، وقد تكون خاصة طبعا، يعني نقلها من المعنى العام إلى المعنى الخاص. ثم إذا جاء المعنى الاصطلاحي فإن ذلك يدقق ويحقق المعنى الذي اصطلح عليه العلماء في علم بعلم. وعلى سبيل المثال عندما نقول حجة، حجة، نرجع إلى القاموس سنجد أن الحجة هو الانتقال إلى مكان معين، أي توجه إلى مكان، أي انتقال من مكان إلى مكان، أقول حججت إلى الإسكندرية من ناحية الروض، لأن قاصد أنا أذهب إلى الإسكندرية. كل ما يقصد الإنسان إليه بحركته يمكن أن يكون بمعنى الحج، حج معناه قاصد، قصد إلى إيه؟ إلى أسوار، هذا في اللغة العربية يسمى حج. لكننا عندما ننتقل إلى القرآن الكريم سنجد أن الحج خاص بعبادة بعينه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فالقرآن الكريم بيّن أنها خاصة بعبادة، ليست الذهاب إلى المكان، ولكن عبادة لها أركان ولها واجبات ولها آداب ولها شروط. فعندئذ انتقلنا من المعنى العام إلى معنى خاص، ثم ننتقل بعد ذلك من المعنى الخاص إلى معنى أخص بالتعبير الاصطلاحي عند الفقهاء وعند المحدثين وعند علماء الشريعة. القصد إلى مكان معين هو مكة وما حولها من المناسك في وقت معين لأداء عبادات معينة. فإذا كانت في وقت معين سنكون في الحديث عن عبادة الحج، وإذا كانت في وقت غير معين سيكون هذا عن العمرة التي يمكن أن يذهب إليها الإنسان في كل وقت من أوقات السنة. عندئذ عن معنى عام انتقل في القرآن إلى معنى خاص، انتقل بعد ذلك إلى معنى أخص محدد بشروط وبأركان. انتقال القصد إلى مكان معين هو مكة البلد الحرام وما بها من المناسك والمشاعر، لأنني أذهب إلى عرفات وأذهب إلى مزدلفة ثم أعود إلى منى إلى آخر هذا الكلام. فعندئذ تكون المسألة محددة بمكان، وإذا كانت محددة بالزمان أيضا في الأشهر الحرم، وبالذات في يوم التاسع من الحجة وما بعده من الأيام، عندما نكون في العبادة الحاج. لكن إذا لم تكن محددة بكل هذه التدقيقات والشروط فإننا يمكن أن تكون في العمرة، لأن العمرة ليس فيها عرفات وليس فيها منى ولا مزدلفة، ولكن فيها قرب المساعي وتنفيذ المسألة. إنما القصد إلى مين؟ إلى البيت الحرام، قصد إلى مكة البلد الحرام وما فيها في وقت معين لأداء عبادة معينة. هذه العبادة إما أن تكون حجا، وإما أن تكون فيه عمرة، وإما أن تكون نذرا، أو تكون أي شيء، لكنها محددة بقصد معين ومكان معين. هذا هو المنهج. عندك مصطلح هتاخده بعد كده بدراسات العمر. إذا كان المصطلح في أي مجال عليك أن تبدأ باللغة، وإذا كان المصطلح أجنبيا يبقى تذهب إلى القواميس الأجنبية. فعندئذ تأخذ نمرة واحد المعنى اللغوي، نمرة اثنين إذا كان مصطلحا شرعيا نأخذ الرجوع إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي التي حددت وأفصلت هذه المسائل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي الذي يقوله علماء الفقه أو علماء الأصول. حاجة في التفسير أرجع إلى علماء التفسير، حاجة في البلاغة أرجع إلى علماء البلاغة. فعندئذ نصل إلى المعنى الذي يسمى معنى إيه؟ الاصطلاحي. معنى كم خطوة؟ ثلاث خطوات المفروض أن تكون قاعدة منهجية في أذهانكم، يعني تحتاجون إليها كلما بدأتم بحثا في أي موضوع. وعندئذ إذا قمنا بهذه الخطوات المرتبة فإن ذلك يسوقنا إلى تعرف دقيق للمعنى الذي يستخدم في مثل هذا الأمر. نطبق هذا على ما بين أيدينا، كلمة دين، الدال والياء والنون ثلاث حروف، والمعلم العربي يقوم على أن الكلمة ثلاثية حتى وإن بدأ في ظاهر الأمر ثنائية، لكن ثلاثية الحروف. نرجع إلى القاموس سنجد أن كلمة أو إلى اللغة سنجد أن كلمة دين بالمعنى الذي نحتاج نحن إليه هنا التي يقابلها ريليجن، ريليجن دين، تشترك مع كلمة دين في أصل الكلمات، أصل الحروف دين دال وياء ونون، دين اللي هو دين سنتحدث ننتقل الخطوات الى النصر الى يعني الدين الالهي الذي ياتي به الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فعندئذ سنرى ان الكلمه في اول امرها فيها اشتراك، فيها مشترك، حاله تتحدث عن الدين اللي هو المبلغ الذي اكون قد اقترضته من احد وهو له علي ويجب علي اداؤه واعطاؤه له، والدين الذي سيتبين معناه الاصطلاحي اذا ما وصلنا الى المرحله الاصطلاحيه. طبعا الكلمه اللغويه مثل البذره التي تاخذ منها شجره، شجره فيها اغصان وفيها فروع في الاغصان وفيها اوراق في الاغصان والفروع وفيها ثمرات في بعض الاحيان، والكلمة الأصلية تعود إلى البذر الأصل. فالمعنى العام لكلمة الدين أو الدين هو معنى التذلل لمن هو أعلى، التذلل لمن هو أعلى، أو الإحساس بهذا التذلل نحو شيء أعلى، قوة أعلى. وهذا متحقق في الدين ومتحقق في الدين، لأن صاحب إن صاحب الحق مقام، يعني واحد خد منه فلوس وأنت خد منه فلوس أو طلبت منه قرضا يبقى له عليك سلطان، ويظل له سلطان عليك إلى أن تؤدي له حقه، وإذا لم تؤدي له حقه يقدر يروح للمحكمة ويرفع دعوة ضدك ويرفع عليك دعوة تجعلك في موقف أنت فيه ضعيف إزاءه وتجاهه. فعندنا المعنى العام سواء كان دينا أو كان دينا والإحساس بالتذلل والانقياد نحو قوة أعلى. ولكن عندما نخرج إلى التفاصيل أو إلى فروع الشجرة، إلى أوراق الشجرة، إلى أغصان الشجرة، سنجد معاني متعددة تصل إلى حد استعمال الكلمة في المعنى ونقيض، وهذا موجود في بعض الكلمة. يعني إحنا مثلا نقول في اللغة العربية عن اللذيذ الذي لدغته حشرة، ده لذيذ، حشرة لدغته، حاجة عضته، حاجة قاصته، بنسميه ايه؟ السليم. حتى كأننا نرجو له السلام، السليم، نقول على اللذيذ السليم. واحدة في العبارات العامية عندنا بنقول ده كانت ليلة بيضة، لما بنقول كانت ليلة بيضة معناها انها كانت بيضة صحيح ولا العكس؟ معناها العكس. فالكلمة في اللغة قد تستعمل في المعنى وفي ضده، ولذلك سنجد أن بعض العلماء يقول لنا هذا الكلام صراحة، يقول إيه؟ صفحة 23 كلام متى كلمته؟ طباعة من البتاع هم اللي بيطبعوا، لا أنا ما بتكلمش على الطباعة، أنا بتكلم الكتاب يعني طبع في العام الماضي على عجل توقع به أخطاء مع أن النسخة الأولى التي طبعت قدمت إلي قبل الإذن فرعها وصححتها وشرطت عليهم أن تكون الطبعة التي مع الدارسين هي الطبعة المصححة ولا أدري ما لدي حد لأن في بعض الأخطاء السابقة التي تؤدي إلى يعني على سبيل المثال عندي صفحة 14 ما أعرف إذا كانت دي موجودة عندكم يبقى الطبعة القديمة التي طبعت مرة ثانية صفحة 14 سطر كام يا الصف العاشر إسلام المسيح تسهيل الدين الإسلامي الكاثوليكي في حاجة اسمها الإسلام الكاثوليكي يعني المسيح الكاثوليكي يعني هي عندهم برضه كده ليه سمحنا انهم طبعوها طبعا ثانيه على القدر الغير لا تكتب على كلمه الاسلام المسيح الكاثوليكي التفريق هو نعم يخرج على كلمه الاسلام يخلي كلمه فوقها المسيحي الكاثوليك مش الإسلام الكاثوليك حاجات من هذا النوع الحقيقة هذا كلام عن إيه وأني في كلمة نقصة في كلمة لا لكن أنا مصح وضليل الأيادي أصح فكان المفروض أن لا تطبع هذه الطبعة إلا بالنسخة المصححة أول حاجة أول حاجة افتحوا على أول بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا صح لا نتوب صح بعد لأننا نتوب أن نتوب بعد إذا دانا صارت من استوات الشياطين في الحيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا لا كان مكتوب بعدها آيتان قل إنه هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ بالصور ذلك عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الآية ثلاث آيات كانوا موجودين لكن طلعت كده قلت يا جماعة ما ينفعش أول حالة يتقي القرآن مكتوب على آية سورة الأنعام 71-73 هذا جزء من الآية عن 70 بس فأنا يعني فعلت واجتهدت ولكن عليكم أن تتنبهوا للمحاضرات والحضور عند ذلك سيكون مهما لأننا يعني يمكن أن نصحح أمثال هذه الأخطاء الكبرى التي يمكن أن تضل الإنسان لو كان ذاكر وحده من غير أن يكون على دراية المعنى العام للكلام هذه طيب عندنا هنا نعم في أخطاء ثانية لازم يكون مثلا في صفحة 7 سطر الثاني ده اسم عالم ألماني ضخم جدا من الذين بحثوا في الظاهرة الدينية اسمه ايه؟ تايلور مش يتلور ها؟ عامل زي زمان كان بيقرأ ولا يجوز بيع برمجلول ببرمجلول ايه برمجلول دي؟ وهو تايلور اسمه لا يقول غير مبلول ايوه قد تكتب بالف وقد تكتب هكذا، لكن لابد ان يكون على الياء سكون حتى ننطق بالتقييد. طيب في حاجات ثانيه موجوده برضه، يعني بنقول صفحه 9 عندنا السطر الرابع اثنولوجيا. اثنولوجيا يعني مسألة تعود الى العلم، هذه كلمه ترجمه لكلمه الديانه. اثنولوجيا الاديان معناها وهو يدرس رسالات الاديان واعراقها وخصائصها. لا برضو تصحيح لمساله يعني رسالات الأديان. عندنا صفحة 12 سطر الثاني القرائين والفارسيين، مش الفرنسيين، الفرنسيين مش طائفة من طائفة اليهود، الفارسيين هذه الطائفة الموجودة في الفارسيين. فارسي دول فرقه من فرق اليهود، فرقه كبيره من فرق اليهود. طيب فيه اقرا يعني حاجه منصوبه وهي تاتي من غير نص، لكن كثر منها يعني إذا أطاع ودان إذا عصى ودان إذا اعتاد خيرا أو اعتاد شرا. فالكلمة فيها معنى الانقياد والذم أو التذلل بالمعنى العام، ولكن عندما ندخل إلى التفاصيل سنجد بعض المعاني المتعاكسة التي تدل الكلمة ذاتها عليها، ويمكن أن تستخدم بهذا الاستعمال عند فلان وسام ضدي عند فلان، والسياق والمحدد المعنى المقصود. طيب لو رجعنا بقى للقاموس الذي كنت أود أن أفعله الآن لو كانت المكتبة مفتوحة، وهذا يعطيني أنا درسا فيما بعد ذلك أن أنا أعتمد حتى على مكتبات المعاهد وعلى تجهيز كتب الشيخ، وقد كنت أعمل العام الماضي يعني كتبا كثيرة في كل محاضرة عشان أقول لدينا مراجع لمن يحبه، وأنا مستعد لهذا إذا أردت. الدين شوفوا بقى المعاني التي تشتغل فيها كلمة الدين في المعاهد، ورجعت إلى لسان العرب، لسان العرب كما نعلم لسان طويل جدا، لسان العرب من أطول الألسان، هو مثل بكذا فيعني تستعمل هو عالم اللغة يجمع المعاني، تلاقي في معنى الشعر في الشعر المعنى في قول المأثور المعنى في آية القرآنية المعنى كذا في حديث المعنى كذا على لسان بدوي أعرابي بمعنى كذا، هو يجمع كل هذه المسائل ويضعها تحت هذه المادة في القاموس. الدين الديانة والملة والملة الملة أبيك إبراهيم، يعني دين أبيك إبراهيم طبعا ما رضيتش نجيب نماذج من هذه الأساس تؤدي إلى الإرباك، ولذلك أتينا بالمضمون العام للإسلام والإسلام والسيرة والعادة والشأن والدأب والحال والورع. جاءت القاموس تلاقي كل هذه المعاني موجودة، يعني عايز يرجع بقى للتفاصيل يرجع للقاموس. والطاعة والمعصية، طاعة والمعصية دي مع بعض اهو، والغلب والاستعلاء، الغلب والاستعلاء من جانب، والإكراه والقهر من جانب آخر، وهو ضد لما قبلهم طبعا، الاثنين دول ضد لما قبلهم، والقضاء قضاء والسلطان ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، على قضاء الملك أو سياسة الملك في عهد يوسف عليه السلام عندما وضع الصواع في رحل أخيه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن شاء الله، والسلطان والحكم والتدبير والقصاص والسياسة عن الجزاء والمعتقد، كل المعتقد يعني الدين بقى بالمعنى العام هذا أيضا موجود في معنى اللغة والكلمة، لكن الكلمة تستعمل بمعاني كثيرة قد تكون في بعض الأحيان فيها الشيء وضده كالغلبة والسلطان والقهر والإكراه، الجزاء ضد بعض، طاعة والمعصية ضد بعض، وهكذا مثلما قال دان إذا عز ودان إذا ذل ودان إذا عصى ودان إذا إذا اعتاد خيرا أو اعتاد شرا. دي معاني عندنا معاني كثير، وبالنسبة للغة للغة الجمع أديان، والديان بالألف واللام اسم من أسماء الله عز وجل، ويطلق كذلك مجردا من الألف واللام على القاضي ديان من غير ألف ولام، القاضي والحاكم المجازي والحاسم والفحام. دي المعاني اللغوية اللي موجودة وسع الآو عظيم يعني، لكن اللغة فيها هذا الكلام، ارجع القاموس شوف بنفسك، وأنا قلت لك نماذج يعني لكم دينكم ولي دين، ده كلام موجود في القرآن الكريم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، مع أنه يرى أنها غير الحق لكن نحن نسميها دين، هذا دينهم. يعني عندما يقول شاعر على لسان ناقتي أقول لها إذا أقول إذا ذرأت لها وضيني، تقول إذا ذرأت لها وضيني أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقين فهذا دينه أبدا ودين، يعني تنشعر أمركم بالترتيب. أقول تقول إذا نرأت، يعني إذا حطت النار عشان الكبه كأنها تخاطب، تقول إذا نرأت يعني أعددت وجهزت لها وديني، أهذا دينه أبدا ودين؟ يعني عنده كده ما فيش راعة عنده كل يوم في ناحية؟ أقول للدهر يحل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقين، يعني معترضة على هذا، فهنا الدين عن العالم والداء والشأ وهكذا. اللغة كما أقول متسعة لمعاني كثيرة جدا، وأنت ترجع إلى لسان العرب فتجد المادة اللغوية موجودة أحيانا في سبع صفحات على ثلاثة أعمدة، يأتي لها بأشعار ويأتي لها بأقوال ويأتي لها بأحكام لغوية ويأتي لها بقواعد. فهذا اللغة فيها اتساع كبير جدا، واللغة العربية من أوسع لغات العالم، من أوسعها في المفردات ومن أكثرها تنوعا في المعاني في الكلمة الواحدة. ولذلك وجدت عالم من علمائنا المعاصرين الكبار، وهو رجل من أعظم من أنجبه الأزهر في العصر الحديث، اسمه الدكتور محمد عبد الله دراز. محمد عبد الله دراز ولو كتاب مهم جدا اسمه الدين، ولو كتابات أخرى كثيرة، أنه عظيم دستور الأخلاق في القرآن، قدم رسالة شامخة في سربون يتحدث فيها عن أخلاق القرآن الكريم، شهد ببراعته فيها وبإجادته وبأصالته، وشهد للإسلام بناء على ما قدمه، لأنه يمثل مذهبا أخلاقيا متكاملا يسمو على المذاهب البشرية التي يمكن أن يتوصل إليها الناس. المجازي قاضي كلمة قاضي الديان، يقول ديان يعني الديان لا تطلق على بعض الديان، يعني والذي يعني يأتي للناس يحاسبه، ومن بين معاني الدين الجزاء والحساب، الجزاء والحساب، هذا ورد في آيات قرآنية. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني هنا يوم الحساب، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، مالك يوم الجزاء ويوم الحساب ويوم الثواب ويوم العقاب إلى آخره. فكلمة الديان بالألف واللام لا تقال إلا على الله عز وجل، لكن كلمة ديان في اللغة يمكن ما أنت ديان، هذا المسند يعني حضرتك من حافظ أبيات الشعر في من شعر الحماس، من جوار الحماس، الديان يعني الذي يدين الناس، الذي يحاكم الناس، الذي يقهر الناس، الذي يغلب الناس، الذي يحكم الناس إلى آخره. فالكلمة هنا على كلمة إيه؟ إذا كان في اسم يطلق كذلك اسم مادة ديان تطلق على الله بالألف واللام، لأن هذا معناه الألف واللام اسمها لام العهد، لام العهد. يعني أنا لما تيجي الساعة 5 وأقول الدكتور جه، ما بقصد مين؟ ما بقصد الدكتور رفعت، لأنه بيجي لي كل مرة. فالألف واللام اسمها لام الألف واللام العهد اللي بان. فعندما نقول الديان معناه الله عز وجل، لكن تقول ديان ممكن أن تطلق على القاضي والحاكم المجازي مش المجازي، المجازي للخير والشر والحاسب، لأن يحسب الديون ويطلع اللي عليه واللي معلش، والقهار لأن هذا من معاني الكلمة. من أجل ذلك عايزين الثلاث معاني لو سمحت بالإضافة، بس ثلاث معاني عشان في كلام هنقول أهو. احنا طبعا ما بندرس نصوص، بندرس معاني، نقول معاني عشان الخطأ. لا الخطأ أقول لو في خطأ. الدكتور محمد عبد الله الراز، وهذا رجل لم يزكي على الله عز وجل علما وخلقا ومتانة وصانة وولاء لله عز وجل والكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم، وصف هذه الكثرة وهذا التدخل بالخلط. سمعني يا أستاذ؟ الناس قالت هذا يعني إيه نعرف معاني دي زي كلها نعرفها زي وصفها بالخلط والوفاء المتراكم. يعني العرب يقول أي كلام وبتوع القواميس يقول أي كلام. هذا المسألة النقدية يعني الراجل عالم بحقوق النص وعازم الصد إلى معلومات صحيحة نستطيع أن نتكلم بها وأن نقنع بها الآخرين إذا دخلنا في مسائل الإقناع. فقال إن جميع هذه المعاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو تدل على ثلاثة معان رئيسية. رئيسية ورئيسية صح يعني صحة مجمع اللغة العربية رئيسة دائما نتحفظ كده ونتحذر فنقول رئيسة وإذا مش عارف في الألف مركوز الضرع لكن الكلمة رئيسة حتى يدل على أن الراجل ملتزم باللغة العربية. طيب أول حاجة إذا قلنا دانا لها خذوا بالكم من حرف الجر والمجرور الجر والمجرور الذي يأتي بعد الفعل دان له وهنقول بعد كده دان له معنى آخر ودان به دان به حاجة حاجة ودان له نقول دان له المعنى أنه ملكه يعني الذي يتحدث عنه ملك الذي يتحدث وحكمه وساسه وقهره وحاسبه وجازاه وكفاه إلى هنا معنى الحكم حطوا بقى كده معنى الايه الحكم ما ترتب على الحكم الحكم ما ترتب على الحكم وإذا قلنا دان به ايوه هنا بقى غلط له به دي مقصودها دي بقى اه تبقى دان به دان بالايمان بكذا دان بكذا أطاعه فعلاً حتى 23 مكتوبة غلط عشان شو اللي هي أنا بيه ولا سيني لا المعنى ده أنا بيه أيوة أنا بيه مقصود مقصود عشان تعرف اسمه هذا السيني يا ممهدة ممهدة آه طبعا كده رجعوا ممهدة لدراسة تاريخ الأدب ممهدة كلاما قيما مكتوب دلوقتي بقاله حوالي 70 سنة ومع ذلك ما زال له قيمته العلمية رغم الكشوف العلمية والكتابات التي جاءت لأن أكثر الكتابات التي جاءت رجعت إليه واستمدت إليه واعتمدت عليه. فأقول لك هو ممهدة يعني ليست في صلب الأديان ولكن في تاريخ الأديان هذا تواضع علمي عظيم أطاعه وخضع له. فالدين هنا بمعنى الخضوع والطاعة والعبادة والورع بدلا بالشيء يعني أنتم بالله عز وجل إذا أطعتم خضعت له ذللت له عبدته وورعت منه. وإذا قلنا دان بالشيء هنا بالجر المجرور يقتل دان بالشيء فإن المعنى أنه اتخذه دينا ومذهبا بدلا له دان به دان بالشيء بالشيء لا بالشيء انتم بالاسلام اتخذتوه دينا ومذهبا دان بالمسيحيه اتخذها دينا ومذهبا دان بالمركزيه اتخذها دينا ومذهبا واعتقد الى اخره واعتقده واعتاده وتخلق به واعتنقه نظريا وعمليا نظريا من حيث الايمان القلبي والايمان العقلي وعمليا بالتطبيق لما يأمره به هذا الدين الذي عندنا هذا الإنسان به. ومعنى ذلك قال إن المعنى الثالث يرجع إلى المعنى المعنيين السابق يعني حكم وخضوع وطاعة حكم وخضوع وطاعة وتمذهب بدين معين عندئذ يكون معنى الدين هذا هو الأمر. فإذا يضيف إلى ذلك بعض المعاني فيقول إن الدين ينقسم لقلب المتدين إلى قسمين قسم يعتمد على يقين القلب وهذا هو معنى النفس معنى القلب معنى الوجدان المعنى الذي يسيطر على فكر هذا الإنسان معنى المتدين بشيء يكون هذا الشيء هو المنطلق وهو المرجع وهو الميزان للفعل والترك والقبول والرفض والانطلاق منه إلى غيره من المسائل التي تترتب عليه. فهذا هو المعنى النفسي، الحالة النفسية التي نسميها التدني. ثم بعد ذلك عندي الحقيقة الخارجية التي تتمثل في العادات، يبقى في صلاة، يبقى في الحقيقة الخارجية التي تتمثل في العادات الخارجية أو الآثار الخارجية أو تتمثل في العبادة. عبادة يعني كل ذي وقت منها صاحبه طقوسا ومراسم وشعائر وأعمالا وأفعالا وفعلا وتركا إلى آخره، فيكون هذا وثمرة التدين بالمعنى النفسي الذي يوجد في المرحلة الأولى، والتي يبدأ بها الاتصال بين عابد ومعبود، بين طائع ومطاع. هذا الأمر، فكأننا إذن في المعاني اللغوية توصلنا إلى هذه المعاني الرئيسية الثلاثة: الحكم والخضوع والتدين أو التعبد بالمعنى الثالث، الذي يكون أثراً بالحالتين الأصليين أو المعنيين الأصليين السابقين اللذين يعني بدأ بهما أحد. هذا هو المعنى من حيث المعنى اللغوي. هذا هو المعنى الأول أو المرحلة الأولى حسب المنهج الذي حصلناه ووضعناه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القرآن الكريم. كلمة وردت في القرآن الكريم يعني أكثر من 90 مرة، تستطيع أن ترجع إلى ذلك، إلى المعلم المفارس لألفاظ القرآن الكريم، وهذا نافع بل ضروري لكل باحث في المسائل الشرعية، لأنه يأتي لك بالكلمة ثم يأتي بكل استعمالاتها في القرآن الكريم، يعني كانت اسما، كانت مفردة، كانت جمعا، إن كانت صفة، إن كانت فعلا فهو فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، وإن كانت يعني صفة مشبهة تأتي صفة مشبهة، إن كانت أفعال تضيق تأتي أفعال تضيق، وهكذا. يبقى معناها هذا المفروض مرجع يكون مع كل واحد منهم، أو يحطه على الموبايل بتاعه معظم الفرص لألفاظ القرآن الكريم. عايز تجيب استعمالات أي كلمة في القرآن الكريم تذهب إليها في موضعها من هذا المعلم، فتجد الكلمة جميعها استعمالاتها جميعا بكل صورها التي جاء بها في القرآن الكريم، لم يكد ينقص من الكتاب إلا أقل. أحيانا يفوت كلمة، كأنك تتعامل مع يعني 6,236 آية بكلمات كثيرة وباشتقاقات كثيرة، فيعني كل عمل بشري يمكن أن يسرق عليه، لكن ما يصرف عليه لا يساوي شيئا اذا قارناه بالمجهود الكبير الذي وضعه هذا الرجل، وهو يعني مسلم مصري، الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ومهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني افضل طبعات من البخاري ومن غيره من الكتب المتعلقه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن عندنا بقى ميزه ان القران الكريم ليس في هذا التضارب او الخلط الذي وقع في اللغة، وإنما وقع عندنا معنيان رئيسيان في استعمال كلمة في القرآن الكريم، معنيان أصليان. طبعا المعنى الأصلي تحتوي فروع، لكن عندنا المعنيين مستقلين. المعنى الأول: كل ما يتخذه الإنسان دينا أو معتقدا، أي حال شرط يؤمن بها، فهذا عند صاحبه الذي يؤمن بالشمس، يؤمن بالقمر، الذي يؤمن بالقلب، يؤمن بالشر، يؤمن بالنار، يؤمن بالطبيعة، يؤمن بكذا، هذا معنى عام. كل ما يعتقده الإنسان دينا أو معتقدا ويخضع لأوامره وينزي على حكمه، بل إنه يبتكر ما يدل على طاعته له وخضوعه لهذا الذي يعتقده دينا. فإذا كان مذهبا فكريا فإنه يرجع إليه في بيان الأصل، ثم يبتكر بعد ذلك من الفروع التي ترجع لهذا الأصل ما يدل على تمكن هذا الأصل في نفس صاحبه، وهكذا يكون الأمر. ولذلك وصف القرآن الكريم ما كان يعتقد به الكافرون بأنه قال لكم دينكم ولي دين، يعني المؤمنون يؤمنون بالله عز وجل وبتوحيده وكماله في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، ويخضعون له وينطلقون في سلوكهم أو ينبغي أن يكون الأمر كذلك، وفي فكرهم وفي أعمال حياتهم كلها من هذا الأمر. فكلمة الدين هنا لا يشترط أن تكون دينا صحيح، إنما عند صاحبه كذلك وعمله يعتبر هذا دينا ومنطلقا ومرجعية وأساس، ولا يصح أن يتغافل عنه حتى بالفن يراعي هذا المذهب. شوف الماركسية طلع من وراها أدب، طلع من وراها فنون، طلع من وراها قوانين، طلع من وراها نظم تربوية، طلع من وراها مذاهب فلسفية، طلع منها من وراها مذاهب نفسية ومذاهب اجتماعية. المنطلق هو المنطلق الماركسي عند أصحابه، هو عندهم إن لم يسموه دينا فهو كالدين تماما بتمام، له في نفوسهم قداسة، والذي لا يؤمن به يبقى يعني خارج على مرتد، يبقى مرتد يسمونه مرتد. حتى الذين يعني عدلوا بعض الأمور التي وجدوا أنها مجافية للفطرة الإنسانية والطبيعة الإنسانية وأرادوا أن يعدلوا هذا وصفوهم بالرد، يعني المركزين وصفوا من خرج على أصول المذهب التي وضعها ماركس ولينين وإنجلس، هؤلاء ثلاثة العمالقة في الفكر المركزي الذي يخرج على أي شيء قالوه. يعني مثلا يقول إيه الدين، وهو عندهم اعتقادهم أن دين أفهم الشعور، دين الإله عندهم أن دين الإله هو أفهم الشعور. لكن لما شافوا مثلا البلد زي الجزائر وحالي فرنسا وتقف لها بالمرصاد مع ضعف العدد وضعف العدد وقلة الزاد وتفرق الناس، لكنهم كانوا يحاربون وحاربوا عشرات من السنين ضد فرنسا، ما الذي كان يدفعه إلى هذا؟ القرآن الكريم. فطول يقول الدين في معظم الأحيان يكون أفيون للشعوب، يفرق عليهم الأرثوذكس بقى من الماركسيين، يعني الأصوليين من الماركسيين يعتبر ذلك ده ليه؟ لأنه مدام قال أفيون الشعوب أفيون الشعوب. نحن رأينا عمر المختار كيف كان يحارب الإيطاليين من الكتاب، الكتاب الذي كان يخرج منه الأشباه والأسود الذين كانوا يحاربون السمار الإيطالي الغشيم المشهور. يعني فوجد نماذج العالم الدين يقوم فيها بنشاط تحرري، حافظ على كرامة الإنسان ويسعى إلى حريات. فيقول لك إيه الدين في معظم خروشوف قال هذا الكلام، أنت ممكن الردة وشالوه. ليه؟ لأنه قال لأنه شوف الجزائر، أنت بتدرس الواقع قدامك أهو، ما بقول أهو اضطروا إلى أن يعدلوا في مذهب قاله ماركس، وده مقدس عندهم كما تريد أنت أن تقدس كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم هو كده له هذه القداسة. وطبعا شتان ما هم، نحن كنا نكمل من وجهة نظري وهم ليس من وجهة نظرنا نحن، لكن اضطروا أن يعدلوا من مبادئهم نتيجة للواقع الذي رأوه، أن المحرك الأعظم لثورة مثل الثورة الفرنسية الثورة الجزائرية ضد فرنسا أو الثورة الإيطالية والمقاومة الإيطالية ضد الليبية ضد إيطاليا، الدين كان المحرك الأعظم. وبعض البلاد زي شيشان على سبيل المثال كانت حركة المقاومة فيها قائمة على أساس من الدين، اضطروا أن يغيروا هذا الكلام، لكن يقولون لهم أن هذه ردة عن أصول المذهب التي وضعها المؤسسون الأوائل زي ماركس وزي إنجلز وأمثالهم. فهذا هو المعنى العام، ما يعتقد، ما يتخذ دينا، ما يتخذ عقيدة، ما يؤمن بأصحابه اعتقادا، ويبقى الأصل لكل شيء، أصل لكل شيء، مرجعية لكل شيء، الميزان لكل شيء، لا بد أن ينبثق منه كل شيء، ولا بد أن يعود إليه كل شيء. عندئذ يسمى دينا حتى وكان أصحابه غير مؤمنين بدين بل نتحدث عنه، وبيبتكروا بقى من ما يدل على تقديسهم لهذا الأمر وإقامة الحجة على صوابه والرد على من ينتقدونه إلى آخر هذا الكلام. فعندئذ يسمى دينا حتى ولو لم يكن في نظر من وجهة نظرنا نحن صحيحا ولا سليما، لكنه يسمى دين. ليه؟ لأنه موضع احترام ومهابة وتقديس عند أصحابه. أيوة، وعندهم اسمه كده دين، عندهم دين قرار فرنساوي معرفش يبين شيء بالإنجليزي، يعني يؤمن ويعتقد بهذا سواء كان هذا صوابا أم خطأ من وجهة نظره، لأننا عنده مخت الذي يؤمن عند الأمارتيسي. لما تأتي يقول لك واحد يؤمن بإله الغيبي لم يرى، هذا رجل مغفل، يصبون أهل الإيمان بأنهم مغفلون. لكن نقول هذا المعنى العام الذي يكون شيء ما موضع الاعتقاد واليقين ومصدر السلوك وميزان الحقائق ومعيار المعاني وكل شيء، هذا يسمى عند أصحابه حتى ولو لم يكن صحيحا من وجهة النظر التي يؤمن بها أهل الأديان الإلهية النبوية التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. معنى الثاني معنى خاص، بالمعنى الأول معنى العام، معنى الثاني معنى إيه؟ معنى خاص، وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. معنى إيه؟ معنى عام الأولاني أتكلم عليه التي خاص ضمن نماذج له، والمعنى الخاص هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجاء به الأنبياء السابقون، ولكن هذا معنى أخص. الأنبياء السابقون بنعتبر هذا بالمعنى العام. أيضا فيما يتعلق بالإسلام، لأن سيدنا نوح وصف الإسلام في القرآن، وسيدنا إبراهيم وصف الإسلام في القرآن، وسيدنا يعقوب وأولاد وصف الإسلام في القرآن، سيدنا موسى وصف الإسلام في القرآن، سيدنا سليمان وصف الإسلام في القرآن، وكل هؤلاء يسمون مسلمين. ولكننا نريد الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نعيش في ظل رحمة الله التي يعني ساقها إلينا بإيماننا بهذا الدين. ولذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وذلك دين القيمة، دين القيمة ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا هذا هو دين القيمة أو دين القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا هو الدين الذي وصفه الله عز وجل فقال: أفغير دين الله يبغون ولهم أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فعندئذ عندي المعنى العام، وأصبحت المعنى الثاني والمعنى الإيه؟ الخاص والأخص، المتعلق بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أي واحد من المعنيين يترتب عليه النتائج، فيها تذلل لله، فيها خضوع، فيها طاعة، فيها خوف من الحساب. عندنا يوم الحساب بين يديه سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمعاني معنيين أصليين، ولكن تحت كل منهما معاني من الفروع، فعندئذ يكون عندنا هذان المعنيين. أظن الكلام ده أوضح شوية من اللغة. معنى عام والمعنى الخاص أو الإيه أو الأخص، ويبقى لنا المعنى الاصطلاحي من باب الذي سوف نبدأ به في المحاضرة القادمة إن شاء الله. لكن أفضل أن نكون في متابعة، وإذا كان إحنا قمنا بثلاث دقائق، إذا كان حد عنده سؤال، لأننا يعني نستعين في الخبرة حتى كل مرة نحضرنا. فلما نقول الدكتور جاء ونسأل الكلام ده إيه؟ العهد من المسؤول مين؟ لما نقول المستشار جاي منين؟ الدكتور عثمان في الدنيا ما لها مستشار، لكن نحن بنتكلم عن المستشار هنا الأمين. عايز حاجة؟ عايز بس أنا لا بس أنا يعني بس المنهج كده هيبتدي هنا من تعريف الدين غالبا كده لا مش متاكده بس طب ما تسالني كل دين جاء على النبي هو دين الله كل دين جاء على النبي نبي دين لكن احنا ما عندناش تفاصيل الا الروايات الكريمه عن الدين الذي جاء يعني هو بدا من هنا خلاص لكن انا هعرف قصه الجماعه اللي فيها من الدعوة من جد الكافرين لا وهكذا. كذلك كل دين إلهي فهو دين معظم يعني مرقم من الخليق ما دام أصحابه حافظون عليه كما أنزل الله صلى الله عليه وسلم النبي والأنبياء عليه الصلاة والسلام. Thank you.